بسم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا وشيخنا ووالديه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على البدن، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، ولأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام بارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، ذكر مسألة متسابقة فيما يتعلق في التيمم، وذكر فروض التيمم إلى آخره. هنا ذكر أن التيمم، ذكرنا أن التيمم هل هو مبيح أو رافع، وأن المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع، ويترتب على هذا عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه رافع الحدث. وذكرنا أن هذا الخلاف هل هو مبيح أو رافع ترتب عليه مسائل، منها هل اشترط التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، ومنها هل يطول التيمم بخروج الوقت أو لا، ومنها كذلك ما ذكره هنا، يقول تشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما كمس المصحف أو لف المسجد إلى آخره. قال من حدث أو غيره، غير الحدث قال كنجاسة على البدن. ذكرنا أن المذهب والمفردات يجوز التيمم إذا كانت نجاسة على البدن لا يمكنه إزالتها. طيب، ماذا ينوي؟ هذه النية لابد أن ينوي نية لما يتيمم له. قال فينوي استباحة الصلاة، ولا ينوي رفع الحدث، بل لو نوى رفع الحدث بتيمم رفع الحدث ما صح تيممه، لأن التيمم ليس برافع، لكن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، بمعنى إن كان جنب فينوي بالتيمم رفع الجنابة والحدث، أو عفوا استباحة الصلاة من الجنابة والحدث أو أحدهما، يعني إذا كان عليه مثلا حدث فقط فينوي تيمم ماذا؟ استباحة الصلاة من الحدث، أو كان على جنابة وأراد قراءة القرآن فينوي استباحة قراءة القرآن من الجنابة إلى آخره. قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، وهذه سبقت لأن الإنسان إذا كان عليه جرح في بعض أعضاء الوضوء فيجب عليه غسله، ما استطاع يمسح، ما استطاع إن كان على جبيرة يمسح الجبيرة، ما ليس عليه جبيرة كان جرح مكشوف ولا يستطيع غسله ولا مسحه، فإنه يتيمم عن هذا الموطن. طيب، ماذا ينوي؟ ينوي غسل بعض بدنه الجريح، غسل بعض بدني الجريح على ما سبق ونحوه. قال لماذا ينوي بذلك؟ ينوي رفع أو لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة. قال لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين، أي تعيين ما يتيمم له تقوية لضعفه، تقوية لضعفه. طيب، قال ولو نوى رفع الحدث لم يصح، وهذا بناء على أنه رافع الحدث ولا مبيح؟ مبيح. لذلك لو نوى بتيمم رفع الحدث وصلى لا يصح. طبعا هذا ما ذهب إليه، اختار الشيخ الإسلام رحمه الله ما سبق أن ذكرنا، وأن التيمم رافع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، وعلى هذا فإنه لو نوى رفع الحدث التيمم يصح، ولا يشترط أن ينوي استباحة الصلاة لما يرفع الحدث، وشأنه شأن الوضوء والبدل وحكم المبدل منه. قال رحمه الله فإن و... نعم اقرأ نعم. تقوية لضعفه، يعني يقصد تيمم طهارة تيمم يعني ضعيفة ولا؟ اي يعني طهارة تيمم مبيحة لا رافعة، فهي ضعيفة ليس في قوة رفع الحدث. نعم. قال رحمه الله تعالى في نوى أحدها الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث إنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم، ما الذي يتيمم له إما يكون عن طهارة كبرى لحدث أكبر أو عن حدث أصغر أو عن نجاسة على البدن، فالتيمم يجوز في هذه الحالات الثلاثة على المذهب، وعلى الصحيح كما ذكرنا أنه على اثنين، إما طهارة حدث أكبر أو حدث أصغر. قال فإن نوى أحدها، أي نوى بتيمم أحد هذه الأمور الثلاثة، حدث أصغر أو حدث أكبر أو نجاسة على البدن، لم يجزئه عن الآخر، لأن أسباب مختلفة. وعلى هذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر لا يرتفع الأصغر ولا يزول حكم نجاسة على البدن. لو نوى بتيممه النجاسة على البدن لا يرتفع الحدث الأكبر ولا الأصغر. لو نوى الحدث الأصغر لا يرتفع غيره. وهذا في المسألة لها ثلاث أحوال. وعلى القول الثاني يعني حتى نفهم كلام شيخ الإسلام، أولا النجاسة على البدن ليس لها مدخل في التيمم، وعلى هذا سقط واحد، بقي عندنا اثنين، حدث أكبر وحدث أصغر. فإن نوى عند الحدث الأصغر فقط ما ارتفع الأكبر، هذا واضح. لكن إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط أحسنت، عن المذهب ما ارتفع الأصغر. وعند شيخ الإسلام وهي سبقت معنا في الوضوء في الغسل، إذا نوى رفع الحدثين اغتسل ونوى رفع الحدثين يرتفع الأصغر والأكبر. قول جل وعلا فلن تجدوا ماء فتيمموا، أو عفوا وكنت جنبا فطهروا. والتيمم يأخذ مقام الغسل. وعلى هذا فإذا تيمم ونوى بذلك رفع الأكبر فإنه يندرج تحته الأصغر. قال ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لو نوى شيء من الثلاثة لا يدخل غيره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، وعن شيخ الإسلام يجزئ للتداخل، فيدخل الأصغر داخل الأكبر لما سبق في الآية. قال وإن نوى جميعها جاز، يعني بتيمم واحد نوى رفع الأكبر والأصغر والنجاسة على البدن، جاز وجاز جاز. قال وكل واحد يدخل في العموم، أي عموم ما نواه فيكون منويا. قال رحمه الله تعالى من نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية، ولا نذرا لأنه لم ينويه وكذا الطواف. طيب قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. الآن سبق انتهينا من قضية ما الذي يتيمم عنه، هنا الآن سيتكلم ما الذي يتيمم له، ما الذي يتيمم له. فهو إما يتيمم لفرض أو قبل ذلك، إما يتيمم لصلاة أو غيرها كطواف وقراءة القرآن. فإن نوى شيئا كما سيأتي لم يستبح إلا مثله ودونه، وعلى هذا لا يستبح فيما هو أعلى منه. فإذا قال إن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرض، لأن الفرض أعلى، وهذا كله متفرع على مسألة أن التيمم مبيح، ذلك هو سينوي استباحة الصلاة، فهو نوى هنا استباحة الصلاة نفل، هل يصلي به الفرض؟ لا يصلي به الفرض لأنه ما نوى الفرض. قال إنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. طيب طهارة الماء الوضوء، لو نوى أن يصلي صلاة نفل هل يصلي الفريضة؟ طهارة الماء إيه يصلي الفريضة. طيب لماذا فرقتم بين طهارة الماء وطهارة التراب؟ أحسن، الجواب أن طهارة الماء رافع الحدث، فهو إذا نوى بوضوئه صلاة النافلة يجوز أن يصلي الفريضة أنها رافع الحدث تبع الحدث. لكن بالتيمم لو نوى بتيممه النفل لم يصلي الفريضة لأنه ما استباح الفريضة إنما استباح النفل. لذلك قال وخالف أي التيمم طهارة الماء. لماذا؟ قال لأنها أي طهارة الماء ترفع الحدث، وأما التيمم فهو مبيح. وعلى القول بأن التيمم رافع للحدث كالماء، فإنه إذا نوى شيئا صلى كل شيء، فإن نوى نفل صلى الفرائض والنفل، وإذا نوى فريضة صلى كذلك العكس، على القول بأنه رافع للحدث. قال أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا، أي لو نوى أن يصلي. طيب ماذا نوى؟ قال نوى أن أصلي بالتيمم. الصلاة ماذا، فريضة ولا نافلة؟ قال أطلق، ما عين شيء، ينصرف الإطلاق إلى النفل. لماذا؟ لأنه اليقين، اليقين هو الأقل، فهو أطلع ما عين نفل أو فريضة، ينصرف إلى الأقل وهو النفل. ولذلك فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية. طيب هو الأعلى فرض العين، فرض كفاية أقل. هل إذا أطلق أن يصلي هل يجوز أن يصلي فرض كفاية؟ فرض كفاية مثل شنو؟ جنازة. أحسن، جنازة والعيد. فلو نوى أن يصنوى بتيممه أن يصلي ما يصلي فيه هنا فرض العين واضح. طيب فرض الكفاية جنازة والعيد لا يصلي لأن الإطلاق ينصرف للأقل وهو النفل. قال ولا نذرا لأن النذر فرض مفروض. قال لأنه لم ينويه أي لم ينوي الفرض وإنما نوى الإطلاق فينصرف ويصرف الإطلاق للنفل. قال وكذا الطواف أي لو نوى بتيمم أن يطوف بالبيت وأطلق هل يطوف طواف فرض كالإفاضة؟ لا. هل يطوف طواف نفل؟ نعم. نعم. وكذلك لو نوى بتيممه طواف الفرض هل له أن يطوف النفل؟ لا، له أن يطوف النفل. نفل. له أن يطوف النفل. لماذا؟ لأنه أقل. نعم. قال رحمه الله تعالى نواه استباحة فرض صلى في كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. نعم، فالقاعدة أنه إذا نوى شيء استباح ما هو مثله وما هو دونه ولا يستبيح ما هو أعلى. ولذلك قال وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل يصلي كل شيء. فمن نوى شيئا أي نوى فريضة مثلا استباحه ومثله ودونه. فإذا نوى الفريضة يستبيح ما هو مثله. طيب ما هو مثل الفريضة؟ فريضة. إيش؟ طيب شو فريضة يستبيح مثل فريضة؟ يعني قالوا الجمع مثلا جمع ها؟ يخرج الوقت يبطل التيمم. أي أحسنت. شو صورتها؟ صورتها لو نوى الجمع مثلا أو نوى بتيممه صلاة الظهر فيصلي الظهر ويصلي ما هو مثلها مثل العصر إن كان مجموعة أو كذلك لو كانت عليه فائتة. هو نوى الآن صلاة المغرب فيصلي المغرب. طيب عليه مغرب الأمس يصليها كذلك بهذا التيمم هذا مثله. قال ودونه أي النوافل ولا يصلي ما هو أعلى منه. قال فأعلاه فرض عين أي صلاة عين. قال فنذر أي صلاة نذر. ففرض كفاية أي صلاة كفاية. فرض العين كخمس والنذر كما قال له علي أن أصلي ركعتين وثم فرض كفاية كالعيد والجنازة. قال فالصلاة نافلة. انتهينا الصلاة ثم يأتي الطواف. قال فطواف نفل. ما ذكر طواف الفرض لكن ذكره بعض الأصحاب أنه قبل أنه بعد صلاة النافلة فيكون فصلاة نافلة ثم طواف فرض ثم طواف نفل انتهينا الطواف. ننتقل الآن إلى القرآن. قال فمس مصحف فقراءة القرآن. مس المصحف لماذا هو أعلى من قراءة القرآن؟ مس المصحف واجب. أحسن. مس المصحف يجوز يشترط له الطهارة من الحدثين. وأما قراءة القرآن فيجوز لمحدث حدث أصغر. قال فلبث بمسجد. هذا الترتيب. وعلى هذا فإذا نوى في لبث لو نوى بتيمم لبث المسجد ما يفعل شيء بعد. لو نوى طواف الفرض يصلي به صلاة نفل وصلاة نذر وصلاة نافلة ولا يصلي ولا ما يصلي. لو نوى طواف فرض هل يصلي به صلاة نفل؟ لا. ها؟ لا. لا طواف الصلاة. أحسن. ما يصلي. يعني الترتيب حتى ما يخبط تخبطون. عندنا الصلاة ثم مرتبة ثم الطواف مرتبة ثانية ثم القرآن مرتبة ثالثة. طيب فالصلاة فرض عين نذر كفاية نافلة. الطواف فرض نفل. قرآن مس قراءة ثم لبس. ما نحط طواف نذر نحطه بالنص. إيه ممكن يدخل نذر ممكن يدخل لكن طبعا ما ذكره لأنه نادي يندر. يعني فلو نوى طواف فرض هل يصلي به نافلة؟ لا لأنه أعلى. هل يصلي به هل يطوف به طواف نفل؟ ها ضعت الله. هل يصلي طواف نفل؟ هل يطوف طواف نفل؟ إذا نوى طواف فرض يطوف نفل، هل يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن إنه أقل. هذا عن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعلى القول الثاني، هذه يعني كلها مسائل متفرعة عن مسألة الطواف ما هو، أو عفو التيمم رافع أم مبيح. فإذا قلنا أن التيمم رافع الحدث، فإنه إذا نوى شيء استباح ما هو مثله ودونه وأعلمه. على القول بأنه رافع الحدث، فإذا نوى شيء استباح ما هو مثله وما هو دونه وما هو أعلى منه. شكرا. ليش ما قالوا شيء بالطهارة بالنية؟ يعني إذا نوى شيء استباح ما دونه، ليش ماذا تيمم عن شيء رافع ما دونه؟ شوف ما فهم. يعني إذا نوى فرض استباح نفل. أيوة. ليش إذا ما تيمم عن الأكبر يرفع الأصغر؟ لا، لأن الأصغر عنده نية مستقلة، يقولون مو ما هو يندرج تحته. ليش ما قالوا فاضي شيخ؟ ها؟ ليش ما قالوا فاضي نفس الشيء؟ بيتشولة. لا هم من طواء بالصلاة بالحدث، الحدث الأصغر يقولون ما يندرج تحت الأكبر إلا بالنية. هذه عبادة وهذه عبادة مستقلة. لكن هنا بالنظر إلى ما يفعل به التيمم. شيخ نفس الشيء. ها مو نفس الشيء. عكس الشيء كشيخ الطهارة أولى. يعني اسم الطهارة يشملها. لا، الطهارة عندنا طهارة الكبرى عبادة صح؟ طهارة صغرى. عبادة. فلا تدخل عبادة في عبادة إلا بالنية. واضح؟ هنا التيمم ارتفع أو أصبح مجاب التيمم استباح الفعل، لكن ما الذي يستبيحه؟ كون طهارة، كون قراءة القرآن، كون مس مصحف، هذه ما يشط لها نية مستقلة. واضح؟ النية تعتبر بما الذي استباحه، استباح الأعلى يأخذ ما دونه. خليه بعد الدرس عشان طيب ماشي ويبطل. فلو في مسجد استباحة والطحاضر ونفسه. اي نعم، فلو في مسجد استباحة والطحاضر ونفسه. نعم ويبطل. قال رحمه الله تعالى: وغفر له يبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب، تيمم ذكر العام مطلقة تيمم، حقيقة مطلقة تيمم، وذكر ثلاثة وبعضهم يذكر خمس، ولذلك الخمس يعني الزائدة، بقي ثنتين زائدة هو يمكن دراجها فيما ذكر، لكن بعضهم ينص عليه. طيب، قال الأول: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء تيمم لصلاة أو تيمم لطواف أو تيمم لأي شيء، لقراءة القرآن. فإنه لو تيمم لقراءة القرآن فإنه يبطل تيممه بخروج الوقت. واضح؟ يعني بطلان تيمم بخروج الوقت ليس خاصا بالصلاة. مثال ذلك اليوم الآن شخص الآن بعد العشاء تيمم للصلاة، تيمم لقراءة القرآن، يستمر له قراءة القرآن، إذا دخل وقت الفجر قطع تيمم. قال بخروج الوقت أو دخوله. طيب ما معنى دخوله؟ يعني شو الفرق بين خروجه ودخوله؟ ولو خرج دخل. ما دخل بعد الصبح. أحسن، مثل الصبح. وذلك لو تيمم لصلاة الضحى متى يبدأ؟ متى ينتهي تيممه؟ بدخول وقت الظهر. وذلك قال خروج الوقت أو بدخوله. طيب، لماذا قالوا الانتهاء وقت التيمم؟ والتيمم مؤقت بالدخول الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة بطلت طهارة التيمم. ودل على ذلك وروي عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه كان يتيمم لكل صلاة، أنه كان يتيمم لكل صلاة. وذلك هذا مطلقا يعني مهم، يعني حتى لو تيمم، شوف لو تيمم لنجاسة على البدن يبطل تيمم بخروج الوقت. طيب، القول الثاني رواية من أحمد رحمه الله، اختار شيخ الإسلام اختار ابن القيم، أن التيمم ما يبطل بخروج الوقت، إنما هو رافع إلى أن يأتي ناقض آخر كما سيأتي، إما نواقض الوضوء وإما بوجود الماء أو القدرة على الماء. قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور الصعيد الطيب والمسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء أو قدر على استعمال الماء. وقال ابن القيم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وإنما ورد عن ابن عمر كما ذكرنا، ابن عمر خالفه غيره، فخالفه ابن عباس رضي الله عنهما. شيخ وارد عنه فعل؟ نعم وارد عنه فعل ابن عمر. أي نعم بعض من ضعفه أثر ابن عمر يروي حامل عبد الواحد لحوه هذا ضعفه. على كل حال كما ذكرنا هو حقيقة مخالف الحديث، ثم خالف الصحابي آخر. طيب شيخ لا ما تدل شيء على أن التيمم شرط لكل صلاة. يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، أي إذا أردت من قيام الصلاة لكل صلاة، لأن قال فتيمم، فالأصل شرط الطهارة لكل صلاة. طيب الاثنين الوضوء. أيوة. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ لي نتصلى 5 صلاة بوضوء واحد، فيبقى التيمم على أصله ويؤيد أثر الصحابة. أثر الصحابة مختلفة، لكن هذا طيب حديث الطهور الصعيد الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد ماء 10 سنين، حديث ابن عباس. والآية قد ما يخفى عليكم قدروها، إذا وقع إذا حدث إذا حدثتم أثم صلاة فتوضأ أو تيمم. النفس ما ذكر ناقض نواقض التيمم إلا فإذا وجد الماء. لا بس وين دليل يعني؟ يعني المذهب شو دليل المذهب أولا؟ الأصل أن التيمم رافع الحدث كالوضوء، وذكرنا أدلة على أنه رافع الحدث. وجعت تربتها لطهورة، وصعيد المسلم وضوء المسلم، صعيد الطيب وضوء المسلم، وما ورد عن ابن عباس، هذا كله يدل على رافع مؤقت. فكونك تقول يجب لكل صلاة ما الدليل؟ أنت مطالب بالدليل. إيش ما تدل؟ لا غريبة يعني ما تدل على. أقول حتى في الصلاة في الوضوء. بس الوضوء يقول استثناء. خلاص وتيمم بدل عنه. هل كل مسألة يعني هل يصح قياس التيمم على الوضوء في كل مسألة؟ الأصل أن التيمم بدل الحكم إلا ما دل على خلاف. الأصل أن الحكم واحد. خير الشيخ نزع الخفين. أيوة. يبقى التيمم. أتينا الآن. نقطة ثانية. كلام عنه. ماشي. ويبقى التيمم. طيب عفوا. قال ولو كان التيمم لغير صلاة. وهذا واضح كما ذكرنا، يعني لو تيمم لي نجاسة على البدن أو قراءة القرآن فإنه يبطل التيمم بخروج الوقت انتهاء قال انتهاء مدته. طيب استثنوا ثلاث أو صورتين ذكر صورتين على أنه لا ينطل التيمم بخروج الوقت في صورتين. التيمم يبطل بخروج الوقت إلا في صورتين. الصورة الأولى ما لم يكن في صلاة جمعة، يعني لو كان في صلاة جمعة وهو يصلي بالتيمم صلى الجمعة ثم خرج وقت الجمعة، يعني صلى ركعة مثلا ثم خرج وقت الجمعة، فهل تبطل صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لا تبطل، لأن الجمعة لا يمكن تداركها إذا فاتت. لا يعني قد لو أن الإنسان صلى ما خطب قبيل خروج الوقت ثم صلى، فصلى وركعة أدركوا الجمعة الآن، ثم خرج أذن العصر وهم في الركعة الثانية، الآن تحسب لهم جمعة ما تحسب لهم جمعة؟ صلى ركعة صلى ركعة تحسب لهم جمعة. طيب الآن هو صلى بتيمم، تيمم هذا الأصل أنه خرج وقت الجمعة وتيمم الجمعة تبطل، يطل تيمم فتبطل صلاته، لكن يستثنونه للعذر. الثاني قال أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيمم بخروج وقت الأولى. يعني إذا نوى الجمع أنا تيمم للظهر، تيممت للظهر، الأصل تيممت للظهر فيبطل تيممي بخروج وقت الظهر، لكن إذا تيممت للظهر ونويت بذلك جمع التأخير، أنا الظهر الآن تيممت ونويت صلاة الظهر ونويت مع ذلك تأخيرها إلى وقت العصر، فهل يبطل تيممي للظهر بخروج وقت الظهر؟ لا، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد. قال فلا يبطل تيمم بخروج وقت الأولى وهي الظهر. لماذا؟ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقي، وهذا في جمع التأخير، لكن في جمع التقديم قال يبطل. يعني لو تيمم للظهر ونوى بذلك أن يصلي الظهر جمع تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر، فتأخر ما صلى حتى دخل وقت العصر، يبطل ما يبطل؟ قال يبطل تيمم. غريب شيخ، ليش؟ نفس الشيء صار وقتين مقطع. إيه أحسن، لكنهم يقولون نوى بناء دم التقديم، والحقيقة أنها من غرائب يعني، وذلك القول عن القول الثانيين هم ما يقول تيمم أصلا بخروج الوقت. القول الثاني يقول منه شيخ؟ شخص لا ما يبطل تيمم، ما يدخل خروج الوقت أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. نعم. قال يبطل المبطل الثاني مبطلات التيمم، مبطلات الوضوء أو مبطلات طهارة الماء، وعلى هذا فإن كان تيممه لطهارة حدث الأصغر فيبطل بموجبات الحدث الأصغر أو بنواقض الحدث الأصغر. يعني لو تيمم للصلاة فإنه يبطل تيممه بنواقض الوضوء، فلو أحدث أو أكل لحم الجزور بطل تيممه. طيب الصورة الثانية، لو نوى بتيمم الحدث الأكبر جنابة فإنه لا يبطل تيممه إلا بموجبات الحدث الأكبر. بمعنى الآن شخص جنب فتيمم ونوى ذلك استباحة الصلاة، ارتفع أي حدث؟ أصغر وأكبر، صح؟ فصلى ثم بعد ذلك أحدث، يبطل تيممه عن الحدث الأصغر ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر موجود. وعلى هذا لو أحدث هل يجزئ قراءة القرآن؟ نعم. طيب لو أجنب لا يجزئ قراءة القرآن، فإذا تيمم الحدث الأصغر يبطل تيممه بنواقض الحدث الأصغر، إذا تيمم الحدث الأكبر فلا يبطل تيممه عن الحدث الأكبر إلا بموجبات الحدث الأكبر، إلا في صورتين. قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. بمعنى المرأة تيممت لطهارة الحدث والنفاس، الآن تيممها لطهارة الحدث والنفاس تيمم لطهارة الحدث الأكبر، هل يبطل بنواقض الوضوء؟ لا. هل يبطل بموجبات الغسل الأصل؟ نعم. وعلى هذا مثلا لو أن المرأة الحيض والنفاس تصلي، طيب لو أجنبت الأصل ماذا؟ يبطل الحدث الأكبر. طيب قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، وعلى هذا تيمم الحيض والنفاس لا يبطل تيممها لحيض ونفاس إلا بعود الحيض والنفاس، إلا بعود الحيض والنفاس. طيب فعلى هذا لا يبطل تيممها الحدث، يعني مثال ذلك لو قلنا أن الحائض تقرأ القرآن، واضح؟ طيب الآن الحائض هتقرأ القرآن، هي الآن طهرت من الحيض فتيممت، الآن تيممت يجوز أن تصلي، يجوز أن تقرأ القرآن، أجنبت هل يجوز لها الصلاة؟ لا، لأنها وقعت في الحدث الأكبر. طيب هل يجوز لها قراءة القرآن؟ يقول بأن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، لازم تتيمم. أحسن، لابد تتيمم لماذا؟ الجنابة، لرفع الجنابة، لا تتيمم لي الحيض. طيب شو الفائدة؟ ما فهمت فائدة الاستثناء، شو فائدة الاستثناء؟ حالتين راح تيمم، ما فهمت. يعني قصدي إن كان الحيض فلو طهرت الحائض في أثناء عادتها وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض، يعني أنا طهرت من الحيض ثم تيممت هل يبطل تيممها للحي بالجنابة؟ لا. طيب، وعلى هذا لو أجنبت فتيممت للجنابة تصلي؟ لا. ليش تصلي؟ إن عليها الحياة طهرت. ما فهمت والله. الآن هي محدثة الحدث طهرت من النفاق أو الحيض ثم تيممت، يجوز أن تصلي؟ يجوز تصلي. طيب، ثم بعد ذلك أجنبت، يجب لها أن أجب عليها ماذا؟ تيمم. أن تتيمم الجنابة، صح؟ صح. طيب، تتيمم الجنابة، هل تنوي كذلك الجنابة والحيض؟ لا. الحيض ما زال أحد، ما زال حكمه، ما زال قائما. لكن على الأصل إذا قلنا أنه يبطل تيمم بموجبات الحدث الأكبر، الأصل أنه يلزم أن تنوي حدثين، الجنابة والحيض. إذا نوى تحت الحد ذاك فراح يبتدأ. لا، بس هي نوى استباحة الآن تيمم. واضح. تيمم استباحة، ستستبيح الجنابة، ما راح تستبيح نفاس ونص. طيب، هنا مسألة ذكرها قبل قليل الصالح. يعني هم ذكرنا بعض الفقهاء يذكرون خمسة مبطلات التيمم. ذكرنا المبطل الأول ماذا؟ خروج الوضوء. الثاني؟ دخول الوضوء. خروج مبطلات الوضوء. طيب، الصورة الآن، هل يبطل التيمم بخلع الممسوح؟ الآن لو شخص توضأ ولبس خفة أحدث ثم مسح عليه، طيب مسح على الخف، لو نزع الخف المذهب انتقض وضوء، واضح؟ طيب، هل إذا مسح الخف في التيمم تنتقض طهر تيمم أو لا؟ مثال ذلك، شخص متوضأ مسح على الخف ثم أحدث، أراد أن يصلي المغرب ما وجد ماء، فإنه ماذا يصنع؟ يتيمم. طيب، لو تيمم وصلى ثم نزع الخف، هل يبطل تيممه أو لا؟ ويقول ويبطل تيمم بمبطلات الوضوء. نزع الخف مبطل الوضوء أو ليس بمبطل؟ مبطل. فيبطل التيمم. حتى لو العمامة، شوف العمامة، لو لبس عمامة، لو نزع العمامة في الوضوء ينتقض الوضوء ما ينتقض؟ ينتقض. طيب، لو نزع عمامه بعد التيمم ينتقض التيمم، مع أن العمامة ليس لها مدخل في التيمم، الرأس ليس لها مدخل في التيمم، ينتقض ما ينتقض؟ ينتقض عن المذهب. ولذلك إيراد ذكرته ما يل، لكن على القول، يعني شوف هذا ميزة الفقه، أنت أربط مسائل كلها على قول شيخ الإسلام في مسح الخفين، هل ينتقض المسح على الوضوء بنزع الخف؟ لا، فهو من باب أولى. واضح؟ طيب، لذلك أنا ذكرته لأنهم يذكرونه بعض الفقهاء، وهذا ذكره بداية العاب ذكره مع اختصاره، يعني ذكر المسألة. طيب، قال يبطل الدكتور الفقهاء حاشية اللي هو النزع، مسألة ذكرناها لم يبطل الدكتور الفقهاء. اي، على كل حالك ماذا يبطل؟ ماذا يبطل؟ اي نعم. طيب، قال رحمه الله، اقرأ احمد. قال رحمه الله: يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. طيب، يقول رحمه الله الثالث والرابع على ما ذكرنا، وقال يبطل التيمم أيضا بوجود الماء. يعني هذا الثالث ذكره صاحب الروض، بعضهم يفصل يجعله اثنين. قال: ويبطل تيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله، يعني إن كان تيممه لعدم الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، وهذا حكي إجماع. قال: إن كان تيممه لعدم، أي لعدم الماء، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، أي إن كان تيممه، هذا الخامس من بعض الفقهاء والروض دمجهم، وإن كان تيممه لسبب عدم قدرته على الماء، يعني مريض ما يستطيع أن يتوضأ، فإنه يتيمم. طيب إذا شفي وعوفي انتقض تيممه فيجب عليه ماذا؟ الوضوء. وهذا كما ذكرنا منهم يجعلهم واحد ويقسمهم على قسمين. قالوا إلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، لأن التيمم طهارة ضرورة. قال ولو في الصلاة، هنا مسألة، لو أنه وجد وجود الماء يطول التيمم. طيب وجود الماء لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، فهنا يبطل تيمم وحكي إجماعا، يعني تيمم وأراد أن يصلي المغرب ثم قبل أن يكبر وجد الماء، فإن تيممه يبطل عليه أن تيمم، يعني تيممه يبطل عليه أن يتوضأ. حالة ثانية أن يجد الماء بعد الصلاة، بعد أن صلى الظهر مثلا وجد الماء، هل يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، سواء وجد الماء في الوقت قبل خروج وقت الظهر أو وجده بعد وقت الظهر، لا يعيد. لكن هل يستحب له الإعادة أو لا؟ هي رواية عن أحمد، يعني بصورة مسألة تيمم للوضوء، تيمم للظهر بعد صلاة الظهر وجد الماء قلنا ما يعيد، لكن هل يستحب له أن يعيد أو لا؟ هم بعضهم يقول يستحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين أدركت أجنبا فلم يجد الماء فتيمم ثم وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الوضوء والصلاة، وأما الآخر فلم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. وعلى هذا قالوا لو إذا لم يعد فهنا أصاب السنة للرجل الأول، وإذا أعاد فإنه يستحب له الإعادة على هذا القول لينال الأجر مرتين. ولعل الأقرب والله أعلم أنه لا يعيد. لماذا لا يعيد؟ لأن الذي له أجر مرتين إنما له أجر بسبب اجتهاده، وأما وإن علم وأما اليوم وقد علمنا السنة ما هي بأنه لا يعيد، فإن السنة أفضل من مضاعفة الأجر، وهذه حقيقة من القواعد المهمة، يعني اتباع السنة أعظم من مضاعفة الأجر. قد يرد على بعض العبادات يترتب عليه أجور عظيمة، فنقول متابعة السنة أولى منها. ونظير ذلك مثلا الصلاة في المسجد النبوي، لو أراد إنسان أهل المدينة أراد أن يصلي النافلة ليصلي في المسجد أو في مكة لمضاعفة الصلاة 100,000، أو نقول صلي في بيتك أولى، بيتك أولى، إن الإنسان قال خير صلاة مرة في بيتي إلا المكتوبة. طيب يقول طيب هذه 100,000 صلاة، نقول صلاتك في البيت أعظم من 100,000 صلاة. والمرأة كذلك، فإن صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، لكن المرأة لو قال الأخير قال أحرص على الجماعة حتى أنها 27 درجة، فإنه صلاتك في بيتك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهم. وهذا حقيقة كثيرة، مثل الصحابة اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تقالوها، فقال أحد أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر ما أنام فلا أصلي ولا أنام، قال أنا أخاف أن أتزوج النساء، أراد اجتهاد الطاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عن سنته فليس مني. وهذا في الحقيقة تتزاحم على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عام، تتزاحم عليه بعض العبادات أو بعض الطاعات، فتجد الإنسان أحيانا يقدم شيء على شيء لموافقته هواه، وهذا خطأ. وموافقة السنة أعظم، قد يحبب الإنسان شيء من العلم فيتكاسل في صلاة النوافل سنة الرواتب، يتكاسل في حتى بر الوالدين مثلا، وعنده ثقيلة والله الوالد طلبت والوالد طلب وديهم وإيهم وخوات راح، نقول لا تثقل، هذا أعظم أجر من طلب العلم. ليس معنى ذلك تترك، لكن هذه الأمور فرض أننا ما وجد أحد، يعني كما أن الوالدين مثلا ينبغي أن يراعي طالب العلم وهو ينبغي أن يرتب برنامجه، لكن أقول أحيانا تتزاحم عليه، وهنا يقدم ما هو أنفع وأعظم أجر عند الله عز وجل. نعم. طيب الصورة الثالثة، إذا وجد الماء في الصلاة، إذا وجد الماء وهو في الصلاة فهل تبطل الصلاة لا تبطل؟ ما ذهب إليه المؤلف هو الأقرب والله أعلم أن الصلاة تبطل وعليه أن يذهب إلى الوضوء فيتوضأ ويصلي. يعني لو حضر ويصلي بالتيمم حضر الماء. فالأقرب والله أن نقول بطل التيمم وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وذكر ابن رشد أنه لا يوجد ناقض في الشريعة ينقض خارج الصلاة ولا ينقض داخلها. كل نواقض الوضوء تنقض خارج الصلاة فتنقض كذلك داخل الصلاة. وهذا مثله. وأما قولهم من قال لا تبطل وسدلوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، هو ما أبطلها، هي بطلت. هذا من ناحية. ناحية أخرى أنه أراد أن يأتي بالصلاة أكمل بطهارة كاملة أفضل ما هي عليه. ذلك قال لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، إعادة الصلاة. وكذا الطواف، أي حكم وحكم الصلاة، بمعنى لو تيمم للطواف فوجدت فلا يخلها ثلاث أقسام كما ذكرنا. إذا وجد الماء قبل الطواف ينبغي أن تغلى التيمم، بعد الطواف ما يعيد، أثناء الطواف على الخلاف ذكرنا. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، أي لو أن الميت يتم عليه غسله، لو أن الميت ما وجدنا ماء فيمم الميت، إذا يمم الميت ثم بعد ذلك قبل الدفن وصلي عليه ثم بعد ذلك وجد الماء، ماذا نصنع؟ قال يغسل الميت، أي الذي يمم، ولو صلي عليه، وتعاد الصلاة مرة أخرى لأن التيمم أولى. نعم، عفوا الوضوء أولى. ها، أي إذا وجد الماء، أي وجد الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى التيمم، السؤال هذا شيخ في قد يكون نظيرها شيخ جماعة إذا ما أدركت منها غير التشهد، فتوى لجنة دائما أنك تنتظر حتى تصلي، المذهب لا تدخل ما يتناقض مع قولهم لا تطلوا أعمالك. يتناقض معي قول غسل المذهب شلون؟ إن دخل فيها، أيوة إذا دخل فيها وجد جماعة ثانية، لا دخل فيها الأجداد ما تقول إنه يبطل قبل أن يدخل، هل ينتظر أو يدخل؟ نعم شو؟ تدخل فيها شيخ؟ ها؟ تدخل فيها؟ أنا شيخ فيها مضاعفة وفيها موافقة سنة. مضاعفة شيخ 27 إنه راح يكتب له أجر فذ إذا دخل، والسنة لا يصلي. هو الخلاف إشكال الحقيقة هذه المسألة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا. وهذه نظر، لكن قال يصلي على حسب الحال. والنظر الثاني يقول إذا نحصل أجل الجماعة وكل منهما سنة، يعني كما أن الدخول فيها مأمور به كذلك صلاة الجماعة مأمور بها، خاصة إذا قلنا أنه ما في إشكال في إعادة الجماعة. يقدر يطلب يكمل هذا إذا دخل، لكن نتكلم قبل الدخول الآن. شيخ متصورة بالدخول شيخ إيه أحسن الدخول متصورة، يعني متصورة ممكن يقلبها نفل ويتم خفيفة ثم يدخل معه. شيخ ما يتناقض قوانين المذهب؟ ليش؟ مني قالوا يطلع، منا قالوا ما يطلع. لا هنا ما أبطلها، هنا قلبها نفل، لكن هنا ما يستطيع أن يقلبها نفل لأن إما تبطل الصلاة أو لا تبطل. مش أنا أقول السبب جماعة ما يكون انتظار أولى دخول أولى. الله الله، إلا إذا فهم الأمر الوجوب. بغض النظر شيخ كان الوجوب للاستحباب يظل موافقة سنة ولا لا شيخ؟ يشمل مطلق أمر النبي. وهذا سنة بعد جماعة سنة. بس شيخ هذه سنة يعني مثل ما تقول شيخ جاءت في وقت معين فتقدم على السنة المطلقة، مثل شيخ دعاء الاستفتاح اللي قلنا إذا طافه أن السنة هذه وقتها الآن ودخل ومسس الأمر ما صل وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يشمل العموم أربع ركعات. لا بس ما تفوت، يعني هو لو ترك السنة هاي ما تفوت لأنه ما أدرك الصلاة أصلا حتى لو فاتتك السنة. شيخ ما أدركتم يشمل شيخ جميع أركان الصلاة. إيه لكن هو بيحس يعني أقصد هذه سنة وهذا سنة، لكن أيهما أعظم سنة؟ تحصل الجماعة. الشيخ هذه فيها موافقة سنة، هذه ما فيها أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انتظر ما أدركتم فصلوا. إيه لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. شو ليش ما يقال نفس من أدرك ركعة من الصلاة أدرك ركعة؟ وهذا قال الشيخ هذا يقول فيه. نفسه. ما يشمل الأمر الشيخ. الشيخ هذا يقول فيه يقول إذا أدرك بالاثنين الصلاة التيمومي ركعة فلا تطول الصلاة. طيب يلا خلنا نكشف التيمم. نعم التيمم آخر الوقت. قال رحمه الله تيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم يقول التيمم آخر الوقت لراج الماء يعني من كان أراد أن يصلي بالتيمم فهل يؤخر الصلاة فيصلي في آخر الوقت أو يصلي تيمم ويصلي أول الوقت يعني أيهما يراعي يراعي أول الوقت ولا يراعي الصلاة الوضوء؟ لا تخلو من ثلاث أقسام أشار إليها المؤلف. القسم الأول إذا علم أو غلب على ظن وجود الماء آخر الوقت يعني يعلم يقينا أن الماء سيكون التنكر بيوصل أو يغلب على ظنه أنه سيصل فهنا قال التيمم آخر الوقت المختار للصلاة لله وقتان كالعصر لراج الماء أي غلب على ظن وجوده أو العالم وجوده أي قطعا أو لا وهذا هو الوعد عن عمر رضي الله عنه. الحالة الثانية لمن استوى عنده الأمران يعني ما يدري هل يجد الماء آخر الوقت هل يأتي الماء آخر الوقت أو لا يأتي فأيهم أولى في حقه؟ قال ولمن استوى عنده الأمران أي أولى كذلك الصلاة أول آخر الوقت أولى استوى عنده الأمران فالصلاة آخر الوقت أولى لحديث قول علي في الجنوب يتلوم أي ينتظر يتأخر ويمتأن ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. طيب وإلا تيمم هذا إشارة للقسم الثالث عفوا وإلا تيمم واجعل باقي القسم الثالث إذا علم أو غلب على الظن عدم وجود الماء علم أو غلب على الظن عدم وجود الماء ماذا يصنع؟ يصلي أول وقت أفضل هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة أول وقت أفضل إلا إن علم وجود الماء آخر وقت الصلاة في أول وقت أفضل إلا إن علم وجود الماء آخر وقت يعني علم أما لو غلب على ظنه فإن تقديم أول وقت أولى. ليش ما طردها شيخ الإسلام العادة يطرد إيه هذا هو والله مشكلة هذا حقيقة أنا أتأمل فيه يعني ليش ما قال حتى في غلبة الظن مع أنه يعمل غلبة الظن لكن الظاهر والله أعلم المحافظة على أول وقت يعني هو مفاضلة وإن كان يجوز له كل الأمر يعني شوف من علم وجود الماء آخر الوقت يجوز أن يصلي أول وقت التيمم. أنا قاعد الحين في المخيم وأعلم قطعا أن آخر الوقت سيصل الماء هل يجوز أن يصلي أول وقت التيمم؟ الجواز يجوز لكن نتكلم عن الأفضلية لأن لو صلى يصدق على أنه ما عنده ماء يجوز أن يصلي. نعم قال وصفتهم قال رحمه الله تعالى وصفتهم كيفية التيمم ينوي كما تقدم كما تقدم أي ما الذي يتيمم عنه هل حدث أكبر أو أصغر أو عفوا عن فرض أو نفل إلى آخره. نعم قال ثم يسميه فيقول بسم الله كالوضوء وهنا كالوضوء أي تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. نعم مفرجتي الأصابع هم يقول يصل الماء ما بين الأصابع بخلاف الوضوء فإن الماء بطبيعته يصل لكن هنا يفرج وهذا ما ذكره رحمه الله تعالى ولكن الأقرب الله أعلم عدم الأمر به يعني لم يرد الأمر بتفريج الأصابع وذلك ذكر الحافظ بن حجر أنه ما يصح في صفة التيمم إلا حديثين حديث عمران حديث عمار وحديث أبي جهيم وعلى هذا لم يذكر في حديث عمران ولا في حديث أبي جهيم حديث عمار ولا في حديث أبي جهيم تفريج الأصابع ثم أن طهارة التراب مني على التخفيف. قال بعد نزع خاتم شلون الشيخ حسان ذكر صفة التيمم ولم يذكر التفريج يعني ذكر أن يضرب يديه ضربة واحدة هكذا ولم يذكر التفريج. قال بعد نذر نحو خاتم، يعني هم قاسوه على الوضوء. وذكرنا أن الخاتم في الوضوء الحديث فيه معلول أعله ابن القيم، وعلى هذا فهو هنا لا يصنع، وكما ذكرنا هي مبنية على التخفيف ضربة واحدة، وهذا هو الوارد كما في حديث عمار واحدة بجهيم. وأما قول أم حديث تيمم ضربتان حديث ابن عمر فلا يصح، وقال ابن القيم لم يثبت شيء، وإن كان ثبت عن ابن عمر موقوف، يعني ثبت عن ابن عمر من فعله أنه كان نبض ضربتين، ولهذا فإن المذهب يقول يجوز ضربتين وتكره الزيادة على ضربتين، يعني الأفضل ضربة واحدة ويجوز ضربتين لأثر ابن عمر، وأما الزيادة عليه فلم تثبت أي زيادة على ضربتين. قال رحمه الله تعالى ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. نعم التراب ناعم بس حط إيده ما ضرب، يعني هو يقول لا يسر الضرب، لو حطيت لك حط على تراب ناعم بحيث يصيبها الغبار جاز، لأن الفرض الواجب عليه إيصال التراب إلى اليد ولا يشترط الضرب. شوف إذا في غبار شلون؟ ريح حملت الغبار فاستقبل يأتيناها حين أذكر إن شاء الله. قال وكان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه ويمسح وجهه بباطنهما بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه. يعني ما هي صفة التيمم؟ هم يقولون يمسح وجهه بباطنهما بباطن أصابع، هاي باطن أصابع، يعني هذه الطريقة يمسح الوجه ثم الراحتين يفعل هكذا ثم هكذا. يعني الآن لما مسح الباطن أصابع الآن تم الوجه وتم باطن الأصابع مسح، شو بقى؟ بقى الراحتين وظاهر كفين، فبالراحة هذه مسح هذه وبالراحة هذه مسح، طبعا هذا كله حتى لا يكون لا يستخدم التراب مرتين، أحسن لا يكون تراب مستعمل. والحقيقة أن هذه الصفة قال فلما مسح وجهه بيمينه ثم يمسح يمينه بيساره أو عكس صح، يعني أي صفة صح، لكن ذكروا هذه الصفة. وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا الذي قالوا لم ينقل الصفة هذه لم تنقل عن أحمد وعن قدماء أصحابه، وعلى هذا فإن الأقرب والله أعلم ما لجاء أحد عمار فضرب ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه، يعني يمسح كفيه ثم وجهه، تمسح بوجوهكم وأيديكم، يمسح الوجه ثم اليد. نعم قال واستيعاب الوجه بالكفين واجب، يعني يجب أن يستيعب جميع الوجه على حده ما ذكرنا في الوضوء. قال سوى ما يشق وصول التراب إليه، فلا يجب مسحه بالتراب كالأنف والمضمضة وكذلك باطن الشعر الكثيف، هذا كله لا يمسحه بالتراب. نعم قال رحمه الله تعالى ويخل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما ولو نعم ويخل أصابعه ليصل التراب ما بينهما، قال قياسا على الوضوء فيجب أن يخل الأصابع. والقول الثاني كما ذكرنا لم يرد في عمار وعلى هذا فلا يجب. شيخ ما نفرقنا ما فرقنا هناك أنه إذا كان سمين ما يصل التراب ما يصل الماء لا التراب لا الأصل أن التراب أن أصلا ما ليس الواجب استيعاب كل وضوء. نعم قالوا لا تيمم بخرقة أو غيرها جاز، يعني لو أخذ الخرقة فيها تراب فتيمم بها أجاز، لأن المراد به التيمم وليس المراد كونه على الأرض أو كونه بخرقة. نعم قالوا لو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به. نعم هو ذكر ثلاث صور، قال الصورة الأولى لو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب، يعني ريح تراب فوقف أمام الريح وسوى شيء مثلا فسفت الرياح وجهه وكفيه، يجوز ما يجوز؟ يجوز بشرط مسحه به، إذا صمد حاش الغبار وجهه وإيده ثم مسح الوجه واليدين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو أمره عليه، يعني أمر موضع الفرض أمر يده على التراب أمر وجهه على التراب صح. قال ومسحه به، يعني قوله ومسحه به ترجع للصورتين، إذا نوى وصمد الريح ومسحه، أو أمر الفرض على التراب ومسح. الصورة الثالثة قال لا إن سفته الريح بلا تصميد، يعني لا إن هو قاعد يا للغبار، ما قصد أنه يصمد، الريح حدثت من غير قصد، فهل يجزئ ولا يجزئ؟ قال لا يجزئ ولو مسحه به، لأنه ما نوى ما قصد التراب، لم يأتي به الفعل بالنية التيمم. طيب الحمد لله رب العالمين. في فرض رمل ناعم بحيث ما يعلق الزيد؟ اي مثل مثل البحر، رمل البحر، الرمل في الحصى، الرمل اللي على الشاطئ تحط يدك ترفعها تحس تحس الغبار. ممكن يعني بعض الرمل مو الرمل الحصى، يعني لو كانت الارض صخريه مثلا او حصى صغير، بعض الاشياء البارك ما فيها غبار تكون عباره نفس الحصى صغار، هذا مع الغبار. أو حتى الماء البحر لو أصابه ماء مثلاً ما راح يعلق التراب غبار. أنا بسأل حضرتك في بالمذهب شيخ يجوز أن يمسح لنجاسة تضره إزالتها، وشيخ شرط لها النية وما جعلوها بدل عن إزالة النجاسة، لأن الأصل إزالة النجاسة ما يشترط لها نية. شيخ زفر مثلاً في التيمم ما يشترط لها نية، لأنه ما يشترط نية في الوضوء. كذلك شيخ في إزالة النجاسة حمره ما يشترط نية، لأنه ما يشترط لها نية في الرفع، فليش هني شيخ اشترط النية؟ اشترط نية التيمم مو للنجاسة، التيمم للنجاسة اي ما أعطيناها حكم المبدل منه. طبعا الأصل مسألة، يعني إذا قلنا ما يصح خلاص ما تلزم الزامات هذه صعب الجواب عليها، لأن أصل مسألة نقول ما يستيمم للنجاسة، هذا النظر. يعني النظر الثاني يقال أنه النية هنا للتيمم، نعم النجاسة لا يشترط لها نية، لكن هل التيمم له مدخل في إزالة نجاسة على البدن؟ لو قلنا إيه؟ لو قلت نعم خلاص التيمم الآن أصبح له نية. شيخ بس ليش فرقنا بين البدل والمبدل منه؟ بعدين شيخ إحنا ساعات يعني بصراحة شيخ ساعات نجعل الوضوء نجعل التيمم كالوضوء أو كالغسل، ساعات أخف ساعات أشد، المفروض الباب واحد شيخ. اي صح كلامك صحيح، لكن صعب ان تقول ان التيمم يصح من غير النية. اذا قلت تيمم من غير نية خلاص اصبح حتى نجاسة من غير نية. شيخ احنا نجاسة ما نشترط لها نية في الرفع، يعني هذا يدل على ان كلامهم غير مستقيم، كلامهم غير مستقيم. سواها زفر شيخ قال تيمم بدون نية حتى نقلبه، يعني في اعم من هذا، يعني حتى الوضوء ما يشترط نية. كلا زفر شيخ بس ولا الحنفية؟ لا الحنفية، الحنفية. الحلال يا شيخ عندهم إذا رأى سواد إذا خاف استعمال التيمم فتبين عدم صحة خوفه، يعني كمن رأى سواد ظن عدو صحة التيمم لم يعرف، هذا خطأ، نسي قدرته على التيمم أعاد نسيان، الله عز وجل ساوى بين النسيان والخطأ في الحكم. الأولى شنو الأولى؟ رأى سواد يعني تبين خوفه خطأ، كمن رأى سوادا الليل فظنه عدوا فتيمم. ايه هنا يعيد صورة ثانية نسي قدرته عليه أعاد. ليش فرقوا شيخ؟ والله عز وجل سوا بين حكمين. هي احسن طبعا هم يفرقون، يعني يقولون ان النسيان في الصورة الثانية نادر نسي قدرته عليه، والغالب انه يقع من تفريط. اما في صورة السواد الخوف فالغالب انه ما يقع من تفريط، نادر حتى لا مو نادر الوقوع، نادر اقصد نادر التفريط. اي التفريط حتى مفرط شيخ طالع سواد طالع زين ناسي ذاك داخل العقل، يعني لا مو شرط. انت ما تتكلم عن الامن اللي انت فيه الحين، تتكلم عن قطع طرق، لو شاف سواد بيهجه مع اهله، لان لو دركوه ياخذون اهله. الحين الحين الحمد لله ما يعني الصورة مو متصورة، لكن سالفة متصورة. أنت الحين لو واحد يقول لك قصة تخرع وتطيح حمية فلس بس خرت. جزاكم خير. شيخ ما تخالفها من قاعدة الظن، لكن هناك ظن وجود العدو. أيوه. تبين خطأ، لكن إذا تبين الظن خطأ صح نيته غير الخطأ، كرجل صلى قبيل الفجر فليعيد الصلاة بعد الفجر. أيوه الأصل، الأصل هذا بالأوامر أصلا يعيد الأصل، لكن هم هذا يعني يستثنون لأجل العذر، يعني العذر فيه غالب والخوف. مثل ما قلت الأصل أنه خاصة باب أوامر تبين الظن خطأ خاص يعيد. إحنا ما خذينا استثناء فيها شيخ إلا بالقبلة، القاعدة هذه باب الأوامر. إيه. أذكر لما كنا قاعد كنا نقول له مسألة الاستئذان في القبلة. إيه صح، هذا اللي القبلة أوامر معنى ما ذلك ما يعيد. هاي شيخ تدخل فيها يعني. هي ممكن صح، هي ممكن دخل على المذهب ده تدخل. ليش لا تدخل مثل هذه؟ شغلة فيك أشخلة ولا الكفاية؟ الأشخلة والنذر أولى من الكفاية، المفروض الكفاية أولى من النذر. إن الشيخ هذا واجب من الشرع ابتداء، وهذا غير واجب من الشرع ابتداء، وهذا يلزم شيخ بالشروع. اللي هو ليش الكفاية. ليش عفوا ليش النذر شنو؟ ليش النذر شيخ أولى؟ ليش النذر أولى من الكفاية؟ فهمت؟ والمفروض العكس شيخ. لا هم هم لأن النذر حقيقته عين. بس الشيخ يقدر يطلع منه يعني. يقدر يطلع منه بكفارة وغيره. أما هذا شيء غير الكفاية. بس أصلاً ما يجب عليه يعني من النذر القاعي أصلاً يجب عليه ينتبه. وحتى الكفاية إيش اسمه يطلع منها بفعل بعض. بس شيخ هو حتى لو دخل فيها لزمت يعني ما فيها إشكال. إنه أصلاً ما تيمم إلا يريد أن يدخل في الكفاية. مثل شيخ حفظ القرآن مثل صلاة الجنازة. إذا دخل فيها لزمت صلاة مثل العين. إيه. نفس أحكام العين. إيه صح، لكن هذا أنا كان كي ما حنا اجتهاد، لكن فرض النذر ووجوبه عين. لو تعارض عنده فرض العين فرض الكفاية النذر والكفاية. إذا كان يقدم. النذر شيخ وقته موسع يقدم الكفاية. لا لا التعارض وقته مضيق نعم. خلاص النذر. شوف أنا أكد. أو شيخ يقدر يسوي الكفاية ويطلع كفارة حق النذر. لا لا إحنا يعني تعارض نعم عنده. فرضنا تعارض خلاص يقدم النذر. الشيخ هذا لأن الشيخ هذا يسقط بفعل غيره. أما هذا ما يسقط إلا بفعله يعني مو لأن الشيخ هذا أحسن من هذا. إيه قاعد أقول لك إن هذا أشبه فرض العين وهذا فرض كفاية صغير، لكن الحين جاوبت على عمرك. الشيخ وجه الإشكال إن أقصد إنه فرض الكفاية ما وجب خطاب ابتداء، وجب خطاب عن عبادة مستقلة، والعبادة هذه أصلا ما يجب لها طهارة ما لها شغل الموضوع. يعني وجب وفاء الوفاء بالنذر، بس الأمر بوفاء النذر بس. أما ذيك العبادة لا شيخ ثبتت بنص تكون أقوى. هو فيه أمت الشيخ كذلك كان في خلاف أيه أعظم من ناحية الأجر، في خلاف أيه أعظم الكفاية ولا الفرض، والنذر ما له مدخل في الخلاف هذا شيء. لا مو ما له مدخل، ما أذكره طبعا صح، لكن هل أنت لا تنظر بالنظر إلى أن الله عز وجل أمر بهذا ولا ما أمر بهذا، من حيث أن الله عز وجل هو الذي أمر يقول فرض كفاية أكد شيخ من ناحية الفرض الكفاية المفروض أكدي. لا ضيع حتى النذر الله أمر بوفاء بالنذر. لكن شيخ أمر بالوفاء بالنذر وعلى هذا نبني الأمر بوفاء الطاعة هذه لنذرها. يعني نص كل من النذر والكفاية مأمور به من الله عز وجل. بس شيخ الكفاية مأمور به ابتداء والنذر مأمور به انتهاء نقدر نقول. شلون؟ بواسطة. يعني أنت مأمور مثلا العبد مأمور بوفاء النذر وهذا من النذر فعليه أن يؤدي هذه العبادة مقدمتين، أما هذه مقدمة واحدة فالخطاب فيها أقوى شيخ. يشعر بأكدية الطاعة هذه. والله ممكن، لكن الغالب إنه فرض عين شوفه أكد يعني التعارض مثلاً التعارض هذا وهذا ما أعتقد فرض النذر. شيخ البلوغ.